إسلامي إسلامي إسلامي إسلامي إسلام الحب تحرقه نار أحقاد تريها وحديث الحب له وطن في الشام وقد عشش فيها إسلامي أضحى موجوعا بجراح عز مداويها في الشام جراح نازفة سحب الآلام تغطيها أعراب من نجد مكروا غدرا حقدا عاثوا فيها ليهود باعوا أنفسهم باعوا الأوطان ومن فيها أعراب من نجد مكروا غدرا حقدا عاثوا فيها ليهود باعوا أنفسهم باعوا الأوطان ومن فيها صبرا يا شام فكم مرات فتن والخالق يجليها صبرا يا شام فكم مرات فتن والخالق يجليها فتن والخالق يجليها علماء الشام منابرهم صوت بالحق يقويها علماء الشام رسالتهم حب ونقاء يرويها علماء الشام منابرهم صوت بالحق يقويها علماء الشام رسالتهم حب ونقاء يرويها رغم الآلام سنعمرها رغم الأوجاع سنبنيها رغم الآلام سنعمرها رغم الأوجاع سنبنيها الفتنة ولت مدبرة أنوار الحق ستمحيها